تفسير الآية 89 من سورة يونس، يقول تعالى: قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. أي قال الله تعالى لموسى وهارون: أبشرا واسعدا، قد أجبت دعوتكما في فرعون وملئه، وسأحققها لكما وللمؤمنين بأنسب وأفضل توقيت وأسلوب يحقق لكم أفضل وأسعد النتائج. وكان موسى يدعو وهارون يؤمن على دعائه، ولذلك نسبت الدعوة إليهما، حيث التأمين بقول آمين بمعنى اللهم استجب هو دعاء ومشاركة فيه. قوله تعالى: فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، أي فكما أجيبت دعوتكما فاشكرا لله ذلك بأن استقيما على أمره، أي على دينكما الإسلام، أي استمرا على الاستقامة واثبتا عليها بلا أي انحراف عنها، استمرا على هذا الطريق المستقيم، الطريق المعتدل الصحيح الصواب، طريق الله والإسلام، طريق الحق والعدل والخير والسعادة في الدارين، وعلى الدعوة إليه والدفاع عنه، وكونا دوما مخلصين محسنين في كل ذلك، برجاء مراجعة معنى الإخلاص والإحسان في الآية 125 و126 من سورة النساء للشرح والتفصيل. ولا تتبعان أبدا بالتأكيد، أي ولا تسيران، أي ولا تسيران خلف أي طريق غيره، مخالف له، مضر، متعس من طرق الذين لا يعلمون الإسلام، أي الجاهلين، الضالين، المنحرفين، المفسدين وأشباههم. وفي هذا مزيد من التأكيد على الاستقامة،